فأبكم الله. يقول السائل: أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى من سنة الفجر أو تحية المسجد، فهل أقطع الصلاة أو أتم؟ إذا كنت في الركعة الأولى فينبغي أن تخرج من الصلاة هذه. النبي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني من كان مشتغلا بصلاة أخرى وأقيمت الصلاة يتركها، إلا إذا كان في حال الانتهاء من صلاته، يعني شخص يتشهد ينجز التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام. وأما في الركعة الأولى أو في نهاية الركعة الأولى ويبدأ في الثانية لا، يخرج من صلاته. نعم.